يتصدر يتسطر يتسطر أي يكتب يكتب مثلها يريد مثلها. نعم نعم. قال رحمه الله: لا تركنن للصلي ولا تلد الصلي واحذر طعام الصلي وانهض نهوض المختبي. قال: لا تركنن للصلي للصلي للصلي بالصاد. نعم نعم للصلي ايوه. الصلة الجلد او اليابس قبل الدباغ. نعم او اليابس قبل الدباغ. نعم. قالوا كذلك: والنعل الصل ياتي للنعل. نعم. قال: والارض او اليابس. هذا كله يحتاج الى الدليل كما سبق ان قلت لك، انبهك على هذا من باب اكمال الفائده، لان هذه اقوال بدون ادله، وليس معنى ذلك انه ما في لا ادله لها، لكن نقول انتبه للادله وابحث عنها حتى تطمئن ويكون رجلك في الثرى في العلم. ليس كذا تمشي هكذا ولست راسخا، لا. نعم. تكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، هذا صاحب العلم حقا. نعم. قال: الصلاة الجلد أو اليابس قبل الدباغ. بالصلاة بالدالة؟ لا باللام فقط، أي تقدم. قال: والأرض أو اليابسة أو أرض لم تمطر بين ممصورتين. نعم. بين إيش؟ ممصورتين. ممصورتين بالصاد. نعم. ممصورتين هذا مأخوذ من المصري. يعني كبيرتين مصرة وكذا. نعم. مصر منصور بغداد كما يقال. قال: جمعها صلال. قال: والمطرة الواسعة. نعم يطلق المطرة الواسعة. أيوة. والمتفرقة القليلة. أيوة المتفرق والمتفرقة القليلة. القليلة هي قليلة متفرقة كذا، هي قليلة هذا وصف له أو هي وصف لها، ومتفرقة مع القلة. نعم. قال: كالصلي. ثم قال: ولا تلد الصلي بالكسر. قال: الحية أو الدقيقة الصفراء. نعم الحية قال الصلي. نعم أو إيش؟ الدقيقة الصفراء أي الحية الدقيقة الصفراء. أيوة الحية الدقيقة الصفراء. نعم. قال: والداهية. يطلق الصل على الداهية. تعرف الداهية أعاذنا الله وإياكم منها وأعاننا على تقواه. نعم. قال: والداهية كالصالة. كالصالة. نعم يقال الصالة أيضا. قال: واحذر طعام الصل وانهض نهاض المختبي. قال: الصل بالضم ما تغير من اللحم. أيوة ما تغير من اللحم يقال الصل. ما تغير من اللحم ما تغير، هذا التغير قد يكون التغير بالطبخ، لكن ما يريد هذا، يريد التغير الذي ايش بفساد اللحم النيء. لو وضعته كذا الان في هذه العصور ما وضعته في ثلاجه او قهت قديما وهو نيء تتغير في رائحه الفساد، فهذا هو المراد بهذا التغير. نعم. قال رحمه الله: ظبي كحيل الطلا. ظبي كحيل الطلا. والخمر قل فيه الطلا. والخمر قل فيه الطلا صح. وطلية من الطلا جيل الفتى المذهبي. قال: ظبي. قال: الغزال ولد الظبية. ايوه الظبي ظبي الغزال ولد ايش؟ الظبية. الظبية هل فسر الظبي بولد الظبية؟ فما ادري هو كلها. اذا قلت ظبية هذه الانثى، والظبي ما ادري الذكر هو الغزال. نعم. قال: واختلف الناس في تسميته بحسب اسنانه. واختلف ايش؟ الناس في تسميته. واختلف العرب، الناس يقصد بالعرب على كل حال حسب ايش؟ اسنانه. حسب اسنانه صح، هذا موجود في كلام العرب. أطوار الشيء يسمون الشيء حسب أطوال، هذا موجود جدا بكثرة في كلام العرب، ليس في الحيوانات، حتى في إيش عندك في النخل، ثمرة النخل هذا لها أطوار، يقال له بس بلح تمر ما أدري كذا،